أدى حقه ويبقى حق الإحسان مع ذلك. نعم. السلام عليكم. وبيني قرأ حدثنا مسلم قرأ حدثنا مسلم المفضل قرأ حدثنا زويد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة. هنا نقول قالها ثلاثة. هنا في الأحاديث المحدثون جرت عددهم أنهم يختصرون في الكتابة بعض الأمور التي يعرفونه من باب السرعة في المجالس. مجالسهم لم تكن كمجالسنا الآن. أنت تذهب إلى السوق وتشتري الكتاب، وإذا ما كان هناك كتاب تصور كما هو حالكم الآن. قديما لم يكن الأمر كذلك. الكتاب يؤلفه المؤلف مثلا كالبخاري، ثم يمليه إملاء على الطلاب، يمليه إملاء كلمة كلمة وهم يكتبون، يعني كل منهم يكتب نسخته بنفسه، يمليه إملاء ثم يقابل نسخته بنسخة شيخه، لأنه في الإملاء قد يخطئ، قد يهم الطالب فيحذف كلمة يضيف كلمة. ولذلك يقولون إن لم تقابل فرمي في المزاجن. وكما يقولون إذا نسخ الكتاب من أصل لم يقابل عليه ثم نسخ منه فرع لم يقابل عليه خرج الكتاب أعجميا. فكانوا يقابلون، إذا انتهى الشيخ يملي والطلاب يكتبون الأوراق بين أيديهم، يعني مثل هذا الجزء يمكن يجلسون ساعات طويلة فيه والشيخ يملي كلمة كلمة. فمن أجل مجالس الإملاء اتفقوا على اختصار بعض الأشياء المعروفة، فيحذفونها كتابة لكنهم يلفظونها قراءة. من ذلك حذفهم للفظة قال قبل ألفاظ الأداء كحدثنا وأخبرنا وأنبأنا، يكتبون حدثنا فلان حدثنا فلان أخبرنا فلان، لكن لا يقرؤونها كما كتبت، إنما يقولون قال حدثنا فلان قال أخبرنا فلان. قال هذه ما هي مكتوبة لكنهم عارفين أنها تنطق. طيب لماذا ما كتبوها؟ من أجل السرعة في مجالس الإملاء. والذي لا يعرف الطرائق هم حتى بعض طلبة العلم يخطئ. بعض أئمة المساجد يقرأ مثلا صحيح البخاري فيفتح البخاري ويقول حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير. حدثك متى حدثك؟ متى رأيته؟ طيب ماذا تقول؟ تقول قال البخاري رحمه الله حدثنا فلان، تنسب القول إلى قائل، يعني كهذا الجزء. تجد بعضهم يقرأ يقول حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثني الجريري. كل هذا حدثه؟ متى حدثوه ومتى رأيتهم؟ تقول حدثنا مسدد حدثنا بشار بشر بن المفضل حدثنا الجريري، يعني الثلاثة هذول حدثوك متى رأيتهم أنت؟ طيب ماذا تقول؟ تقول قال البخاري. أو إذا ذكر الإسناد في الأول، هم كانت طريقتهم أن كل حديث يذكر الإسناد كامل، فلما طال الزمان طالت الأسانيد فيبدأون بذكر الإسناد في أول الكتاب كما فعلنا، ثم مع كل حديث يقولون وبه إليه، به يعني بالإسناد السابق، إليه يعني إلى المؤلف، وبه إليه قال كذا، يعني بالإسناد السابق إلى البخاري قال كذا، فينسب القول إلى قائله. فمثلا لما تقرأ هنا تقول وبه إليه، يعني بالإسناد الذي قرأته في المجلس الأول، إلى البخاري قال حدثنا مسدد. إذا من الذي قال حدثنا مسدد؟ البخاري. ثم مسدد ماذا قال؟ حدثنا بشر بن المفضل. ثم بشر ماذا قال؟ حدثنا الجريري. وهكذا. ومن الأشياء التي جرى اختصارها إسقاط كلمة قال قبل أو التي تكون للشك، أو التي تكون للشك. إذا شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو قال كذا، فيأتي بأو التي للشك. وفي أثناء القراءة لا بد أن تقدر لفظة قال، مثل حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. في الكتب ما يقولون أو قال، يقولون أو فقط. وهذا شك من الراوي، شك أحد الرواة هل قال النبي صلى الله عليه وسلم مناخرهم أو قال وجوههم، فأتى باللفظتين وأتى بلفظة أو. فالذي لا يعرف من عامة طلبة العلم يقرأها كما هي مكتوبة، وهذا خطأ محض، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أبدا ما قال النبي أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام، هذا تقويل للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ما قال اللفظتين معا، قال إحدى اللفظتين، ما قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم، ما قال هكذا، وقال على وجوههم أو قال على مناخرهم، والراوي شك فأتى بأو التي على الشك. طيب أنت ماذا تقرأ؟ كيف تقرأ؟ تقول قال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، لا بد منها هذه، وإلا توهم كلاما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، توهم السمع أن النبي قاله هكذا، والنبي ما قاله هكذا. ومثله في البخاري حديث أسماء في قصة صلاة الخسوف، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف ماذا قال؟ مكتوب في البخاري هكذا يقول فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء. إذن هذا شك من الراوي الذي روى عن أسماء، ودليل الشك أنه يقول لا أدري أي ذلك قالت أسماء. فلما تقرأ كما هو مكتوب تقول أما المؤمن، فأما المؤمن أو الموقن السامع يظن النبي قال هكذا اللهم صل عليه، وما قال هكذا، وقال إحدى اللفظتين، شك الراوي بدليل أنه قال لا أدري أي ذلك قالت أسماء. طيب أنت كيف تقرأ؟ تقول أما المؤمن أو قال أو قال الموقن، أما المؤمن أو قال الموقن فيقول هو محمد رسول الله. وفي نفس الحديث بعدين إيش يقول؟ أما الكافر أو المنافق، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأنه بعده مباشرة إيش يقول؟ لا أدري ذلك قالت أسماء. طيب ماذا تقرأ أنت؟ تقول وأما الكافر أو قال المنافق، أما الكافر أو قال المنافق، هكذا لا بد من تقديري قال إذا كانت قال على الشك. وكذلك إذا كان ثم في الحديث قول على الحكاية لا بد أن تقدر لفظة قال ولو لم تكن مكتوبة. مثال ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، هكذا مكتوب، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام، ما تقرأها هكذا. طيب كيف تقرأ؟ إيش تقول؟ تقول وذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، يقول يا ربي يا ربي. طيب ليش ما كتبت؟ لأنها معروفة عندهم، هذه الاصطلاحات معروفة ونص عليها علماء الاصطلاح، منهم الإمام النووي في تقريبه، كتابه التقريب الذي لخص فيه مقدمة ابن الصلاح، وكذا السيوطي في شرح التقريب في كتابه الذي سماه بتدريب الراوي شرح تقريب النواوي، تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، نص أن هذه الأشياء معروفة عندهم، هذه الاصطلاحات يختصرونها كتابة من أجل السرعة في مجالس الإملاء، لكنهم يلفظون بها أداء. منها مثل هذه اللفظة لما يقول إيش يقول؟ قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، ما تقرأ هكذا. كيف تقرأ؟ تقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هكذا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات. طيب ليش كتبوها مرة اختصارا؟ وبينوا أن قالها ثلاث مرات بوضع كلمة ثلاثا. وللعلماء في هذا مذهبين طريقتين في القراءة، فبعضهم لا يأتي لفظة ثلاثا هذه أثناء القراءة، يجدها مكتوبة لكنه ينفذها، إذا وجد لفظة ثلاثا يكرر اللفظة ثلاث مرات في القراءة. كيف تقرأ بعد؟ لا تقول هكذا: قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. يعني ما يقرأ لفظة ثلاثا. ثلاثا هذه للبيان عشان تقول بجنتر. وطريقة أخرى لبعض المحدثين ماذا يقول؟ لا يكررها ثلاثا، يأتي بلفظة ثلاثا لكن يقول قالها ثلاثا. من الذي قالها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. فأنت مخير، إما أن تكرر اللفظة ثلاث مرات لأنه هكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول قالها ثلاثا. لكن ما تقول ثلاثا هكذا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: استغفر الله وقرب الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال أقول السوء، ثم زاد يكلم واحد حتى ظليت وسكت. وبه لي قال حدثنا خالد بن مخلد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سوي عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعني انظروا هنا كتبها ثلاثا، وبعضهم يختصرها يقول رغم أنفه ثلاثا، يعني قالها ثلاث مرات. نعم. قالوا يا رسول الله من قال من أدرك والدي من الكبر أو أحدهما فدخل النار. وبه قال حدثنا ابن عمر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة الأنصاري بن أبي صالح عن أبي عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فيدخل النار أو لم يدخل الجنة أو قال لم يدخل الجنة. هذه تأكيدية. أيوة. قالها ثلاثا تكون جملة تأكيدية، ولو لم يأتي بها لا بأس بها. نعم. ماشي. وفي ليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: رغم انف رجل كبرت عنده فلم يصلي عليه، رغم انف رجل ادرك ابويه عند الكبر او احدهما فلم يدخله الجنه، ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم سلخ قبل ان يغفر له. وفي ليه قال حدثنا ابن ابي ويس قال حدثني ابي عن سليمان بن بلال عن محمد بن هلال عن سعد بن اسحاق بن كعب السلمي نسبة إلى بني سلمة، السلمي نسبة إلى بني سليم، بنو سليم القبيلة المعروفة، القبيلة المعروفة والنسبة إليها السلمي، النسبة إليها السلمي وهي قبيلة بنو سليم. أما السلمي نسبة إلى بني سلمة وهم حي من الأنصار، وهم حي من الأنصار، منهم معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وعمر بن الجمور وكعب بن مالك، هؤلاء كلهم سلميون، هؤلاء كلهم سلميون من بني سلمة بالكسر، من بني سلمة، وديارهم منازلهم هو الحي الذي يسمى الآن بحي القبلتين، ومسجد القبلتين كان يسمى بمسجد بني سلمة بالكسر، وكان إمامه الراتب معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمدينة ما كانت كحالتها الآن، ما كانت مدينة متصلة، المدينة كانت عبارة عن قرى منفصلة، كل قرية بينها وبين القرية الأخرى مفاوز، أراضي فاضية يعني مفاوز. فبنو سلمة قرية مستقلة، وبنو عمرو بن عوف سكان قباء قرية مستقلة، وبنو سالم قرية مستقلة، وبنو بياض قرية مستقلة، وبنو معاوية قرية مستقلة، بنو الحارث قرية مستقلة، هكذا كانت قرى مبعثرة. وفي الوسط في القلب كانت قرية بني النجار التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن في الوسط وهي قرية بني النجار، وهم أخواله لأن جدته أم عبد المطلب كانت من بني النجار، والدة عبد المطلب كانت من النجار، ولذلك نزل عند أخواله صلى الله عليه وسلم. وبقية القرى كانت تحيط بالمدينة، فكانت قرية بني سلمة بعيدة جدا، بعيدة جدا بينها وبين المدينة مفاوز. فكان معاذ بن جبل يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق إلى مسجدهم ويصلي بهم، وكان يطيل بهم حتى افتتح البقرة في القصة التي تعرفونها، في القصة التي تعرفونها. وأراد بنو سلمة أن ينتقلوا بجوار المسجد لأن الشقة بعيدة عليهم، مسجد بعيد عليهم، ويحبون أن يصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، لأنه هذه القرى عبارة عن حصون تحرس المدينة، تحرس القلب. فإذا تركوا منازلهم انكشفت المدينة من تلك الجهة، من جهتهم. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم، إلزموا دياركم تكتب آثاركم. نعم، اقرأ. أصلى الله عليكم وبيلي عن سالم إسحاق لكابر بن عجرة السلمي عن أبيه أنه قال إن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال، هو لعله هذا السند والله أعلم، يعني كعب بن عجرة ليس من الأنصار. نعم، أو السالم. نعم، السلم عن أبيه أنه قال إن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه من الله. هنا يقول أنه من بني سالم بن عوف من الأنصار، هكذا يقول في نهاية، ولعله كذلك. نعم، فلما خرج فربي ابي مر فربي اول درجه منه قال ابي ثم ربي بكلمه وقال ابي ثم ربي بكلمه. عندك ضبطه، قال احضر المنبر هكذا، وهذا تصحيح. احضر المنبر، كيف يحضره المنبر؟ في مكانه ثابت. هو احضر المنبر يعني احضروا عند المنبر، يعني تعالوا الى المنبر. نعم، والهمزه هنا همزه وصل، المفروض هذه الهمزه تحذف من فوق الالف، هذه همزه وصل وليست همزه قطع. احضروا المنبر يعني اقدموا، تعالوا الى المنبر. اما احضروا المنبر يعني انقلوه. نعم، ثم ربي بثالثة فقال امين، ثم لما ربي بثالثة فقال امين، فلما فرغ ونزل على المنبر قلنا يا رسول الله قد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع منك، قال وسمعتم؟ قلنا نعم، قال ان جبريل عليه السلام اتاك وقال بعك من ادرك رمضان فلم يصلى، فقلت امين، فلما ربي بثالثة قال بعك من كفرت عنده فلم يصلى عليه، فقلت امين، فلما ربي بثالثة قال إذا نظر إليك أبوه أو أبوك فأدخلت السرور في قلبه، يعني فعلت شيئا يسر أباك كان لك من الأجر كأنك أعتقت نسمة، يعني أعتقت رقبة. نعم، ولا تظن يا إخوان أن البر مقيد بحياة الأب والأم، لا، البر يستمر حتى بعد موتهما. البر والعقوق مستمر إلى أن تموت أنت. فقد يكون الإنسان باراً بأبويه في حياتهما عاقاً لهما بعد وفاتهما، وقد يكون عاقاً لهما في حياتهما باراً بهما بعد وفاتهما، وقد يكون عاقاً في الحالين أو باراً في الحالين. فحق الأبوين لا ينقطع بالموت، بموتهما ينقطع بموتك أنت، لا مت خلاص، رفع عنك التكليف. لكن طالما أنك مكلف فحق الأبوين باقٍ عليك حتى لو ماتا، يبقى حق الدعاء. ودعاؤك لأبويك أمارة صلاحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والله عز وجل يرفع الأب بدعاء ولده له بعد موته. ولذلك تركك لدعائك لأبيك عقوق. إذا مات أبوك، يعني بعض الناس يقول خلاص الحمد لله مات وارتحنا منه، ما في، قمنا بالبر في حياتي، مات الحمد لله. لا يا حبيبي، إلى أن تموت أنت ملزم ببر أبويك، حتى لو كان عمرك 80 سنة، كان عمرك 100 سنة، أنت ملزم ببر أبويك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، اقرأ. أحسن عليكم. وإليه قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن مطلب يزيد بن مطلب وبه ذلك لحديث قصة كما تعلمون، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه خادما من مكة إلى المدينة، وتعلمون أن ركوب البعير متعب يتعب الإنسان، فكان له حمار عزكم الله يتروح عليه يعني يرتاح عليه، يركب البعير قليلا فإذا تعب نزل وركب الحمار قليلا، وفي أثناء الطريق لقي أعرابيا، فلما لقي ذاك الأعرابي نزل وأهدى إليه حماره الذي يتروح عليه وأعطاه مالا، ونزع عمامته التي لا يملك غيرها فقال شد بها رأسك، شد بها رأسك كي يغطي رأسه من شدة الشمس، فقال له أصحابه يا أبا عبد الرحمن أكثرت على هذا الأعرابي، هذا أعرابي لو أعطيته درهمين لطار بها، لو أعطيته درهمين لفرح بها، تعطيه هذا المال الكثير وتعطيه عمامتك التي كنت تشد رأسك وتقي رأسك من حر الشمس، تعطيه هذا الأعرابي وتعطيه حمارك الذي كنت تتروح عليه، فقال إن والد هذا كان من أهل ود عمر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، يعني انظروا من البر ما بر صديق أبيه بل ابن صديقه أيضا. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن من باب أولى أن تبر قرابة أبيك وأمك بعدهما كصلتك لأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك، إذا كان صلتك لصديق أبيك بر بأبيك صلتك لقرابة أبيك أولى. نعم اقرأ. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن حسين عن ابي عن سعيد بن مسيد عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق الرحم سفنه وقال اما ترضين ان ادخل الجنه وصلك وادخل النار وقطعك. سجنه وسجنه، والسجنه القطعه كالغصن قطعه من الشجره، نعم فرع منها. نعم. وبيلي قال حدثنا ابن وليد قال حدثنا شعبه عن سفيان بن حسين بن محمد سمع السني عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي ان يوصل مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قاطع، يعني قاطع رحم. وبيلي قال حدثنا ابن وليد قال اخبر سفيان بن معينه عن السعودي عن ابن جبير عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سعد رضي الله عنه ان رسول الله إذن المكافئ ليس واصلا، بعض الناس يصل قرابته لأنهم يصلونه، يحسن إلى ابن عمه لأنه يحسن إليه، يزور عمه لأنه يزوره، فإن قطعه أخاه فإن قطعه أخوه قطعه، قال والله أخي هو المقاطعني. طيب أين صلة الرحم؟ صلة الرحم لا تكون بالمكافأة، إنما الواصل على الحقيقة هو الذي من قطعته رحمه ووصلها، ولذلك قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن كنت كما تقول فكأنما تشفهم المل ولا يزال عليك من الله ظهير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصلة على الحقيقة أن تصل من قطعك كما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يفعل، وأن تحسن إلى من أساء إليك، أما قريبك يحسن إليك وتحسن إليه هذه مكافأة واحدة بواحدة، هي صلة رحم لا بأس لا شك في ذلك، لكن أعلى درجات الصلة أن تصل من قطع وأن تحسن إلى من أساء إليك، قريبك هذا الذي يظلمك وربما أخذ مالك، هذا يحصل في المواريث في الميراث كذا، إذا عفوت عنه ووصلته وغفرت ذنبه وتجاوزت عنه كانت هذه هي الصلة على الحقيقة، وهذا أعلى درجات صلة الرحم. نعم. أسأل عليكم وبيلي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن نوح قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرنا معاوية بن أبي مسلم عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجرة فنوصل رسلته وانقطع قطعته. وبيلي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان بن زيد المحاربي وعويدة قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم. وبيني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبيد عن ابن شهاب قال اخبرني محمد بن مطعم عن جبير بن مطعم قال اخبرهم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قاطع. وبيني قال حدثنا حفص بن عمر بن غيري قال حدثنا شعبته عن محمد بن عبد الجبار قال سمعته محمد بن عبد قال سمعت محمد بن كعب يحدث انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرحم شده تقول يا ربي اني قطعت يا ربي ظلمت يا ربي يا ربي يا ربي فيجيبها الا ترضين ان اقطع من قطعك واصلا واصلا. وبه قال حدثنا علي بن عبد يا ربي ما الطبيعي يا انت قارئ انت انت من القراء لست عاميا المد الطبيعي ما يزال عن حركتين يعني ما في سبب للمد لا همز ولا سكون. نعم. يا رب يا رب يا رب فيجيب ولا تنجينا تقطع من قطعك واصل من وصلك. وبيني ما حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابراهيم التيمي رحمه الله مثلت نفسي في الجنه لاكل من طعامها واشرب من شرابها واجاوب من فيها اوصيت من اجتهد ثم قلت اي نفس تمني قالت اتمنى ان ارجع الى الدنيا فازداد من العمل كيما ازداد من الثواب. ثم مثلت نفسي في النار اكل من زقومها نعم اكل من زقومها واشرب من حميمها واجاوب من فيها ثم قلت اي نفس تمني قالت اتمنى ان ارجع الى الدنيا فاتوب كيما انجو مما انا فيه. فقلت لها اي نفس فانت في أمنيتك فاعملي. وبيني قال حدثنا سفيان عن أبي عيان الخيري عن إبراهيم التيمي أنه قال ما عرضت قولي على عمي إلا خشيت أن أكون مكذبا. أورده في صحيحه. نعم. وبيني قال حدثنا شعبة عن أبي دينار عن زيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الإمام يخطبه فليركع ركعتين. نحن قلنا لكم أن الجزء سمي بأغلب ما فيه وإلا فيه أحاديث ليس من موضوع الجزء. نعم. وهذا منه. قال البخاري وبين أخر قال البخاري وقال سفيان بن عيينة من لا يعلم ويعلم ولا يعلم فهو عالم. وبه لي قال حدثنا عبد بن عبيد قال حدثنا عبد بن عبيد يقولون الناس أربعة يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم ويدري ولا يدري أنه يدري فذاك ناسي ولا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك جاهل يحتاج إلى تعليم ولا يدري ويدري أنه يدري فذاك أحمق كحال كثير من الناس لا يدري ويدري أنه يدري يعني يرى نفسه أنه يعرف كل شيء وهو لا يعرف شيئا هذا أحمق وشخص لا يدري ويعلم أنه لا يدري فيأتي ويتعلم. فهمنا؟ نعم. اقرأ. وبه الذي قال حدثنا احمد بن حميد قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن ابي صالح بن ابي وقر رضي الله عنه قال انه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اوصني واقضي لعلي اليم قال لا تقضى فسالته مرتين ومرتين كل ذلك يقول لا تقضى. ويعني والله اعلم سبب ايراد البخاري هذا الحديث في هذا الجزء كانه يشير واشارات البخاري كثيره هذا معروفه بالاستقراء في طريقته في صحيحه يعني يشير بعض الإشارات اللطيفة حتى أنك لا تدري يعني ما المناسبة بين إيراد الحديث تحت باب من تلك الأبواب التي يريدها البخاري. فلعله يشير هنا أن عامة أسباب العقوق الغضب فربما قال أبوك شيئا فغضبت فكان الغضب سببا لعقوقك إياه، وربما أمك قالت قولا فغضبت فكان ذلك الغضب حامل لك على العقوق. ولذلك يقول لا تغضب، لا تغضب، لأنك إذا غضبت، الإنسان إذا غضب ربما قتل أو لا، ربما قطع الرحم، وربما عق والديه. نعم. نعم. نعم. إذا قال به نأخذ، أين قال به نأخذ؟ الصفحة التي قبلها. أي وبه نأخذ. نعم. هذا رأيه. وبه نأخذ، هذا رأي البخاري. قال إذا جاء أحدكم الإمام يخطب فليركع ركعتين. لماذا قال وبه نأخذ؟ جيد أنك سألت. للخلاف الوارد بين أهل العلم في ذي المسألة، وهو إذا دخلت والإمام يخطب هل تجلس أو تصلي ركعتين؟ اختلف فيها الفقهاء، فذهب مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة رحمه الله إلى أنك لا تصلي إذا دخلت المسجد والإمام يخطب، ما تصلي، ماذا تفعل؟ تجلس مباشرة. وذهب أحمد والشافعي رحمة الله عليهما إلى أنك تصلي ركعتين خفيفتين. والبخاري أورد في ذلك هذا الحديث يقول إذا جاء أحدكم الإمام يخطب فليركع ركعتين، ثم قال وبه نأخذ، لبيان الخلاف، أن المسألة خلافية. ولو لم تكن خلافية خلاص الحديث يقطع الخلاف، ما كان يقول به نأخذ، لكن ماذا قال به نأخذ؟ ليبين أن المسألة خلافية، وهذا الذي أنا أخذ به، يقول البخاري. طيب وما وجه الخلاف؟ وجه الخلاف أن ما ذهب إليه الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم أجمعين قالوا تحية المسجد ما حكمها؟ سنة. تحية المسجد سنة. طيب والإنصات؟ واجب. الإنصات واجب أو لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالإنصات، قال إذا قال أحدكم، إذا قال الرجل لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. والراوي أبو هريرة، وأبو هريرة كان يلفظها على لغته، على لغة أهل اليمن، على لغة دوس، فيقول فقد لغيت هكذا، وهي لغة دوس، كما عقب أحد الرواة يقول إذا دخل أحدكم، إذا قال الرجل لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغيت، يقول وهي لغة دوس. وأما لغة قريش فقد لغوت. قالوا لأن الإنصات واجب، فإذا كان الإنصات واجب والإنسان لا يرد السلام ولا يشمت عاطسا، قالوا فلا يصلي، لأنه إذا تعارض الواجب مع السنة أيهما يقدم؟ الواجب. وركعتا التحية سنة والإنصات واجب، فإذا تعارض قدم الواجب، فيقولون إذا دخل يجلس مباشرة ولا يصلي، هكذا قول مالك رحمة الله عليه وأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكما قلنا ذهب أحمد والشافعي إلى أنه يصلي ركعتين خفيفتين أخذا بهذا الحديث وبحديث سليك، لما دخل سليك الغطفاني وجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا سليك؟ قال لا يا رسول، قال قم فاركع ركعتين. وهذا هو الصحيح، لأنه لا كلام لأحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح معاني الآثار أراد أن يصرف هذا المعنى بأوجه كثيرة وأطال الكلام فيها إطالة كثيرة، لكن الحديث قد صح لا إشكال، لا إشكال هنا. هذا الذي نقوله إذا دخلت المسجد والإمام يخطب تصلي ركعتين ثم تجلس، لكن الإشكال في أمر آخر خطأ يقع فيه كثير من الناس. ما هو؟ يدخل المسجد والإمام على المنبر قد جلس والمؤذن يؤذن فيقف. أخونا في الله، لا يا حبيبي واقف يا حمدان، يا حمدان، يقول والله يا أخي أردد مع المؤذن لأنه سنة. حتى إذا انتهى المؤذن قام وكبر لما الإمام يخطب. يا أخي الكريم، أنت الآن تركت تحية المسجد ووقفت تزعم أنك تأتي بسنة أخرى، لأنها تعارضت عندك سنتان، فقدمت سنة على سنة ثم قدمت سنة على واجب، وهذا خطأ، وهذا خطأ، تقدم السنة على الواجب. طيب ما الواجب عليك؟ ما المفروض عليك؟ أنك إذا دخلت والمؤذن يؤذن لا تردد معه، سارع بالصلاة ركعتين حتى تتفرغ للاستماع إلى الخطبة قبل أن يبدأ الخطيب. كما يقول مالك لما مر معنا بالأمس في الحرم يقول نقل عن الزهري يقول قال الزهري فخروج الإمام يقطع الصلاة، إذا جلس في المنبر لا صلاة خلاص انتهى وقت الصلاة ما تصلي تجلس، قال فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، يعني لا كلام مع كلام الإمام. فهذا الخطأ الذي يقع في كثير من الناس يدخل المسجد ويقف هنا في الله، لماذا؟ لأنه يزعم أنه يردد مع المؤذن. نعم هذا سنة، لكن إذا تعرض سنة وسنة ثم هذه السنة تتعارض مع واجب قدم هذه السنة على تلك السنة، ولا تعارض سنة بواجب، ولا تعارض سنة بواجب. لذلك إذا دخلت المسجد والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن سارع لصلاة ركعتين، سارع لصلاة ركعتين وانصت إلى الخطبة. وهذا دائما أقولها على المنبر ومع ذلك الناس ما تسمع، يدخل المسجد ويقف حتى إذا انتهى المؤذن قام يصلي ركعتين، قام يصلي ركعتين. وهذا مما يقع فيه العوام، بل حتى عوام طلبة العلم. نعم مثل حمد الله كذا فيها تفويت كذلك في السماع، يعني إذا صلى وقت الخطبة صحيح. نعم اقرأ. أحسن الله. وقيل إن قال حدثنا مسلم بن قال حدثنا أبو العواص عن سعيد بن مسروق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد من غلب الناس ولكن الشديد من غلب الناس. هكذا يعني إذا سمعت من أبي، خاصة يعني بعض الناس إذا كبر في السن يعني يصير ضعيف المزاج كثير الإلحاح على الولد يطلب الشيء أكثر من مرة، وهذا يعني الإنسان يجده في نفسه يعني لما يكبر شوية في السن، صرت ألاحظ هذا يعني أطلب من ولدي شيء وقعد ألح عليه كل شيء أتصل عليه ها يا ولدي فعلت كذا، ثم أتذكر يا أخي ألححت على الولد وزدت عليه، فربما هذا الإلحاح يؤدي إلى غضب الولد. صحيح حتى ولو ألح عليك أبوك، حتى ولو ألح عليك أبوك لا تغضب، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يذكرون في هذا كانت الجدة رحمة الله عليها تذكر قصة تقول كان فيه طفل يقول فجاء غراب فصار يسأل أباه قال له وش ذا؟ قال غراب شوي قال وش ذا؟ قال غراب، فكررها 100 مرة والأب يضحك على ولده يقول غراب غراب غراب وما من. تقول وكبر هذا الطفل وكبر ذاك الرجل الشاب وصار شايب كبير وضعف عقله جالسين شوي وجاء غراب فقال لولده يا ولدي وش ذا؟ قال له غراب. بعد شوي قال وش ذا؟ قال له غراب. بعد شوي قال وش ذا؟ قال 60 مرة أقول لك يا أخي غراب يا أخي افهم. فقال سبحان الله وأنت طفل كنت سألتني 100 مرة وما تذمرت من سؤالك، وأنت من المرة الثالثة تذمرت مني. ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم.